إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا في المجلس الماضي عند قوله: وعد أركان الطلاق أربعة: الأهل، وهو الزوج أو من أوقعه، بالعقل والبلوغ والإسلام، والزم بسكر طافح حرام وقصده، فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم، أو من هذا من مرض أو مسكري حلال أو حشيش أو مخدر أو مكره جبران على التطليق واللوض والحنفي أو التعليق بخوفه في مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه أو أخذ مال مطلقا أو قيده ولو توقعا وقتل ولده أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي. الثالث المحل وهو الزوجة، والرابع الألفاظ والعبارة مع قصده بأي لوض ألزمي ولو نواه بسقني أو أطعمي أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه فيه أو عزمه فيه حصل. قال الآن يتكلم رحمه الله عن أركان الطلاق، ومعروف أن الركن هو جزء الذات الذي لا تكون الذات إلا به ولا تصح، يعني أشياء لا بد منها في الطلاق. قال لك أربعة أركان. الركن الأول هو الأهل للطلاق، وهو موقع الطلاق، فلا بد أن يكون زوجا أو من يعني وكله الزوج أو أذن له الشرع في إيقاع الطلاق. فمن ذلك طبعا الزوج هو الأصل، ومن ذلك وكيل الزوج، ومن ذلك من جعل له الزوج ذلك، كما لو خير الزوجة مثلا فاختارت الطلاق، أو إذا الحاكم مثلا أوقعه عليه إذا كان وجب عليه أن يطلق فلم يطلق مثلا. فالمهم، أما إذا جاء شخص أجنبي فطلق، فالأصل أنه لا يقع. يعني واحد قال: لماذا أنت تهينين زوجك هكذا، أنت طالق مثلا، هذا لا عبرة به إلا إذا أمضاه الزوج، هذا شيء آخر، هذا طلاق الفضولي. وبالعقل والبلوغ، قال لك هذا كيف يكون أهلا للطلاق؟ أولا أن يكون عاقلا، فلا طلاق لمجنون. ثانيا أن يكون بالغا، فالطلاق الصبي معناه أنه لا يلزم على المذهب، بينما يصح نكاحه. قال الفرق أن الصبي مكلف بغير ما وجب، كما قال صاحب المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، والطلاق يلزم منه تحريم الزوجة عليه فلم يقع. خلاف النكاح فإنه يلزم منه إباحتها، وهو مكلف بمخاطب بغير الواجب والحرام. المهم أنه الصبي لا يقع الطلاق عنده. والإسلامي، أما الكافر فإن أصلا نكاح الكافر عند المالكية لا يصح، معنى الأقرب أنه صحيح، لكن المالكية عندهم نكاحه غير صحيح، فكيف يطلق؟ والزم وقالوا أما عدم إعادته على من أسلم فمن باب الترغيب في الإسلام، ولكن ظواهر بعض الأدلة تدل على أن طلاق نكاح الكافر صحيح. والزم بسكر طافح حرامي، قال لك: ومن ذلك السكران، فليس عدم السكر شرطا في صحة الطلاق، فالسكران إذا كان سكران بسكر حرام عليه، بمعنى أنه يعرف ومتعمد مثلا في حالة يأثم بها، فحينئذ ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون فيلزمه. قال لك: حتى ولو كان السكر طافحا، والطافح هو الشديد الذي لا يميز مثلا بين يعني لا يميز بين الأشياء وكذا، والسكران قاعدته على المذهب عنده أشياء. قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق وطلاق وحدود. لا يلزم السكران إقرار عقود، إذا قرر بشيء لا يلزمه، وكذلك إذا عقد عقودا مثلا فإنها لا تلزمه. لا، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، هذه أربعة أشياء. قال لك: يلزمه الجنايات التي يجنيها، والعتق والطلاق، لأن هذا يتعلق بحقوق الناس، ما يصلح يتساكر الناس ثم يظلمون الناس، أو يفعل الفعل ثم يدعي أنه كان سكران، لا يقبل منه. الطلاق والعتاق والجنايات والحدود، إذا ارتكب حدا فإنه ارتكب. وطبعا معروف أن بعض هذا لا يخلو من نزاع أو جميعه، فمثلا بعض العلماء لا يرون الطلاق السكران واقعا، ويعتبرونه من الإغلاق الذي يدخل في قوله: لا طلاق في إغلاق. وقصده، فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بمن. الركن الثاني أن يكون قاصدا للطلاق، فمن لقن لفظ الطلاق هو لا يعرف معناه، مثلا شخص عجمي قال مثلا: كيف أقول كيف حالك، لزوجتي كيف حالك بالعربية؟ فقالوا لها قل لها أنت طالق. فقال أنت طالق، هذا قال لك لا يقع طلاق، لأنه لا يعرف أن هذا اللفظ يراد منه الطلاق. أو من هذا من مرض، مثلا إنسان أصابه مرض شديد فهذا، ففي ضمن هذا يعني قال زوجتي طالق، لا شيء عليه، هذا مثل المجنون. أو مسكري حلال، أو إذا كان سكر بحلال بمعنى أنه لم يعلم أنه مسكر فشربه فسكر فطلق، فهذا معذور ولهذا لا يترتب عليه شيء بخلاف السكر الحرام. أو حشيش أو مخدر، يعني ظاهر كلامي هنا أنه إذا يعني غبي على عقله بسبب الحشيش والمخدر فليس هو مثل المسكر الحرام فلا يلزمه، لا لا يأتي في كلام الشارح. أو مكرها جبرا على التطليق، المكره على الطلاق لا يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، فلو واحد هدده بمسدس في رأسه وقال له مثلا طلق زوجتك فقال أنت طالق ليتخلص من شره فهذا لا يقع الطلاق، على سواء أجبر على التطليق أو التلفظ به أو الحنث. يعني مثلا قال إن دخلت هذه الدار فزوجتي طالق فأكرهه إنسان على أن يدخلها وإلا قتله مثلا، فدخلها مكرها لا يقع الطلاق. أو التعليق، مثلا قال له قل كذا مثلا إن خرجت فأنت طالق تحت تأثير المسدس مثلا فقال هذا ثم خرجت فلا يقع الطلاق لأنه مكره. طيب ما هو ضابط الإكراه؟ قال لك بخوفه في مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه أو أخذ مال مطلقا أو قيده ولو توقعا وقتل ولده أو صفع ذي مرؤة بنادي، كل هذه من صور إكراه. قال لك من صور الإكراه أن يخاف مؤلما في نفسه، كان يهدده بالقتل افعل وإلا قتلتك، أو بالضرب افعل وإلا ضربتك، أو بالحبس افعل وإلا سجنتك، أو بأخذ المال افعل وإلا أخذت مالك مثلا مال خاص له بال مثلا وكذا، أو قيده ما أدري هل يقيد بما له بال أو لا. وقال هنا مطلقا أخذ مال مطلقا، قال سواء كان يسيرا أو كثيرا. نعم. أو خليل قال وهل إن كثر تردد، يعني فيه اختلاف. أو قيده، يعني قال سأوثقك وأربطك إن لم تقيده. ولو توقعا، ولو كان هذا على سبيل التوقع إلى الجزم بوقوعه، قال له يعني توقع أنه يستطيع أن يفعل هذا، أما إذا كان لا يستطيع يعني. وقتل ولده كذلك الإكراه في النفس، الولد أيضا لو قال له افعل وإلا قتلت ولدك هذا يعتبر إكراها. أو صفع ذي مروءة بنادي، حتى لو وصل الإكراه فقط لدرجة أن يصفعه أمام الناس في ناد من الناس وكذا وهو ذو مروءة، يعني شخص له قدر وكذا. كنت أقول للطلاب هذا يعني معناه أنه يعتبر الأذى النفسي يعني وكذا، أما إذا كان من النوع الذي متعود أن يأخذ على قفاه فما لجرح بميت إيلام، كما قال المتنبي من يهن يسهر الأوان عليه ما لجرح بميت إيلام. أو باسمها يا طالق ينادي، أو كان مثلا اسمها طارق يقول ما أدري هل هناك كان قديما يسمونه فاشتبه عليه فقال طارق يا طالق فنطق بها، هذا أيضا لا يقع لأنه لم يقصد. الثالث المحل وهو الزوجة، لا بد أن يطلق زوجة، أما إذا طلق الطلاق لا يقع على غير الزوجة، فلو طلق أجنبية لا يقع كما تقدم. لكن إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا الآن طلق قبل أن يتزوج، فهذا يقع في بعض الحالات على الشرح يذكر ذلك. والرابع الألفاظ والعبارة، الركن الرابع هو اللفظ والعبارة التي يعبر بها عن الطلاق، ما هي عند في مذهب المالكية؟ مع قصده، يعني لا بد أن يقصد اللفظ بأي مع قصده بأي لفظ ألزم، يعني إذا قصده فيقع بأي لفظ عند المالكية، حتى لو قال مثلا اسقني الماء وهو يقصد أنت طالق وقع عند المالكية. وإذا قال ولو نواه بسقني أو أطعم، سقني هذا من باب كأنه الاختلاس أو إلا الأصل اسقيني، يعني هذا هو الغالب يعني، أو أطعم. والألفاظ الطلاق عموما يعني منها الصريح هو الطلاق وما تصرف منه، والكنايات الصريحة وهي التي متعارف على أنها مقصود بها الطلاق، والكنايات غير الصريحة وهي التي مثل اسقني وكذا التي لا يقع بها الطلاق إلا معني. الصريح حكمه أنه لا يعدل عنه إلا ببينة قوية أو قرينة قوية جدا، وإلا لا يقبل منه أن يدعي أنه لم يقصد. أما الكنايات فينوى فيها ويدين على حسب دينه، وأما الكناية الخفية هذه كناية ظاهرة، أما الكناية الخفية فلا يقع إلا ببنيته الأصل عدم وقوعها. أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل. قالت كذلك إذا أرسل رسولا قال لا أخبر فلانة أنها طالق، بمجرد ما أرسل الرسول وقع الطلق لأنه تلفظ به أو كتبه وجزم به فيقع مباشرة، كتبه للرسول مثلا في رسالة. أما إذا ناويا إيقاعه، أما إذا كان أرسل إليها رسالة فهذه فيها تفصيل، قالوا لا يقع الطلاق إلا إذا وصله. أما إذا كتب مثلا فلان طالق وهو لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه الكلمة، وإنما يقصد إذا يعني مثلا هو يريد أن يكتب إليها رسالة، فالرسالة مثلا ما وصلت فهذا لا. وكذلك إذا كتبه متردد مثلا يفكر هل يطلقها، فكتب فلان طالق ولا يقصد أنها يعني يطلقها بهذا، أو عزمه فيه حصل، أو كان هذا هو، أو عزم إيقاع الطلاق بالكتابة فإنه يقع، إما بأن يصل، إذن الكتاب متى يقع؟ إما إذا وصل إليها ولو لم يكن عازما، كان مترددا فتشجع وكتبه وما زال فيه شيء من التردد وما عزم لكن فوصل. وأظن أنهم يقولون، ولعلنا نتأكد من الشارح، أنه حتى لو مثلا هي جاءت ففتحت الورقة وجدت فيها هذا خلاص، أما أو عزم ولو لم يصل إليها، عزم بأنه بهذه الكتابة وقع الطلاق، خلاص انتهى الأمر وقع الطلاق. قال الشارح قوله عد أركان الطلاق يعني أن أركان الطلاق سواء كان الطلاق سنيا أو بدعيا أربعة: الأهل وهو الزوج الذي بيده العصمة، وإن تعليق أو من أوقعه من نائب أو حاكم أو زوجة مخيرة أو مملكة. تخير والتمليك معناها أن يجعل الطلاق إليها على تفاصيل في المطولات ذكرها. بالعقل يشترط فيها أن يكون عاقلا، فلا يصح طلاق المجنون ولو غير مطبق طلق حال جنونه. مثلا إنسان جنونه متقطع، أحيانا يجن وأحيانا يكون عاقلا، إذا طلق في عقله وقع، أما في حال جنونه لا. ولا من مغمى عليه، والبلوغ فلا يصح من صبي ولو مراهقا قريبا من البلوغ. وقوعه عليه إن ارتد بحكم الشارع، يعني أن الإنسان إذا ارتد وقع عليه، يعني كأنه طلق زوجته، يكون يفسخ عقد بينه. قال لك هذا بالشارع ليس من جهة إيقاعه هو للطلاق، لأن الصبي إذا ارتد فالفقهاء يعني بعض الآثار قد تترتب. والبلوغ نعم. والإسلام فلا يصح من كافر لكافر إلا إذا تحكم إلينا، فنحن نحكم بينهم بحكم الشرع، إذا الكفار تحكموا إلينا نحكم بينهم بحكم الشرع، وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط. قال ثم أتى بمحترز العقل قوله وألزم بسكر طافح حرام، يعني أن من شرب خمرا أو استعمل الحشيشة فطلق حال سنونه، هنا جمع الحشيشة معها فطلق، لعله إذن في ذاك البيت يعني الحلال سننظر، فطلق حال سكري فإنه يلزم الطلاق لأنه أدخل على نفسه، وكذلك تلزمه جميع الجنايات على النفوس والأموال، هذا الأمر الثاني، والحدود هذا الأمر الثالث، ولا يلزمه، والأمر الرابع هو العتاق ما ذكرونا، ولا يلزمه مع عقد من نكاح أو بيع أو إجارة، كما قيل لا يلزم السكران إقرار عقد بل ما جنى عتق طلاق وحدود. وبعضهم يفصل في بين الطافح وغيره أو نحو ذلك، أو عنده تفاصيل فيها. وقصده أي الطلاق يعني أن الركن الثاني للطلاق القصد أي إرادة النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة، وإن لم يقصد به حل العصمة وإرادة حلها بالكناية الخفية، يعني أن في اللفظ الصريح والكناية الظاهرة فقط يشترط قصد اللفظ ليس قصد معنى اللفظ، ولهذا يقع الطلاق عند لعله عند العلم الأربعة، بل أظن بعضهم حكى عليه الإجماع على من كان هازلا، على الهازل. ولهذا جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب قال أما الكناية الخفية فلا بد أن يقصد حل العصمة، لأن الأصل فيها أنها وضعت لغير الطلاق. قال واحترزنا باللفظ الصريح والكناية الظاهرة سبق من سبق العلامين سبق أو عن سبق اللسان بلا قصد فلا شيء فيه، وإلى هذا أشار بقوله فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم أي بلا فهم له، فلا يلزم الطلاق لا في القضاء ولا في الفتوى، يعني حتى لو رفع إلى القاضي لا يحكم به، وإذا استفتى لا يفتى به. ابن عرفة ابن شاس إن لقن العجمي لفظ الطلاق ولا يفهم لا يلزم، ابن الحاجب ولا أثر للفظ يجهل معناه كعجمي لقن وعربي لقن أو من هذا بفتح الهاء، والذال معجم يتكلم بصيغة الطلاق وهو لا يشعر بها من مرض قام به وغيب عقله وأغمي عليه بسببه، فلما أفاق أنكر وقعه منه، وشهد بينة على أنه كان مغمى عليه أو قامت عليه قرينة وقال لم أشعر بشيء ولا بي أو لا ولا لا أو لا بينة ولا قرينة وقال لم أشعر بشيء أيضا، فلا يلزمه طلاق في السور الثلاث لا في الفتية ولا في القضاء، ويحلف فإن شهدت بينة بأنه كان صحيح العقل أو دلت عليه قرينة كقوله وقع شيء ولم أعقله لزمه الطلاق. إذن إذا الأصل عدم الوقوع في هذه الصورة إلا إذا شهدت بينة أو دلت قرين أو مسكر حلال. قال كلبن حامض شربه فسكر منه يعني، أو حشيش لم يعلم أنه من المسكر أو مخد، إذن هذا هو، إذن حشيش هنا أيضا فيه تفصيل وليس يعني كما يتوهم من ظاهر كلام الشارح وكما توهمنا آنفا، بل ويقصد به معناه حلال أيضا. أو مخدري، المخدر قال كالبنج الذي يجعله الطبيب، قال في منح الجليل: وسمع أصبغ ابن القاسم في من سقي على السيكران، السيكران هذا شيء معروف عند المتقدمين، فحلف بعتق أو طلاق وهو لا يعقل شيئا لا شيء عليك البرسام، وهو شيء لم يدخله على نفسه إذا كان إنما يسقاه ولا يعمله. وقاله أصبغ: ولو أدخله على نفسه وشربه على وجه الدواء. يعني كأن ابن القاسم اشترط أن لا يدخله على نفسه، وأصبغ يقول حتى لو أدخله على نفسه تداويا فلا بأس، فأصابه ذلك. ابن رشد وقوله لا شيء عليه صحيح لا اختلاف فيه، لأنه كالمجنون انتهى منه باختصار. أو كان مكرها جبرا على إيقاع التطليق واللوظ، أي لوظ الطلاق بأن أكره على أن يقول زوجته طلق لخبر لا طلاق في إغلاق، يعني حمله الإمام مالك مثلا على الإكراه. والحنث أو المالكي، والحنث كما إذا حلف بالطلاق لا يدخل دار زيد فأكره على الدخول لها فلا يلزمه شيء. أو التعليق كما إذا أكره على أن يقول زوجته طالق لم يقتل زيدا فلا يلزمه في ذلك شيء، بخوفه في مولم في نفسه من قتل أو ضرب أو غير ذلك، فسره بقولك قتله إن لم يطلق زوجته أو ضربه كذلك، أو حبسه أن يزج به في السجن، أو أخذ مال أي مال نفسه مطلقا سواء كان المال يسيرا أو كثيرا، قال خليل: أو لماله، وهل إن كثر تردد، أو قيده بأن يجعل قيدا في رجله إن لم يطلق، هذا إذا كان واقعا، بل ولو توقعا أي متيقنا وقوع، وقتل ولده ولو عاقا، يعني حتى لو كان عاقا فإن الأب يعني لا يحب قتله. هذا قال: وكذا بعقوبة البار إن تألم بها، يعني إذا كان قال سأعاقب ولدك وهو بار فإنه يتألم بذلك. أو صفعي أي بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء، ضرب بياض الكف على القفة، ذي أي صاحب مروءة، كاتب هنا بفتح من مروءة، همة عالية ونفس كاملة، بنادي أي ملأ يعني بحضرة جماعة من الناس، واحترز به عن صفعه في خلوة وليس إكراها، يعني قال له سأصفعك الآن مثلا، صفعة ما يعني تسبب له كبير ضرر لأنه ما فيه ليست أمام الناس، فليس فيها الإهانة التي يبقى عارها يعني. فيلزم الطلاق به في خلوة، كما أن غير ذي مروءة ليس صفعه إكراه، اللهم استعان. أو باسمها يا طالق ينادي، يعني أن المرأة إذا كان اسمها طالق وناداها زوج باسمها يا طالق قاصدا النداء فلا تطلق في الفتية ولا في القضاء، فإن سقط حرف النداء فإن قامت عليه قرينة أو على الطلاق عمل بها، وإن لم تقم قرينة على أحدهم وادعى قصد النداء قبل قوله في الفتية فقط لا في القضاء، إذا رفعته للقاضي معناه يقضي عليه. ابن الحاجب: ولا أثر لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق، قوله لمن اسمها طالق يا طالق، قال خليل عاطفا على ما شاء لا شيء فيه أي لا طلاق، أو قال لمن اسمها طالق يا طالق، وقبل منه في طارق بالراء بيا طالق باللام، التفات لسانه من اللام للراء بلا قصد لتقارب يعني مخارجهما وكذا مخرجهما. والثالث من أركان الطلاق المحل أي العصمة، وفسرها بقوله الزوجة التي يملك عصمتها وإن تعليقا، كقوله لأجنبية طالق عند خطبتها، أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها، فعند المالكية يقع، وبعض أهل العلم يرون أنه لا يقع لأنه قبل النكاح، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تنكحوهن، فقالوا ثم طلقتم بعد أن نكحتمهن، ما قبله فلا يلزم، وقالوا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق أيضا بظاهر على ظاهره، يعني هكذا استدلوا به وإن كان. والرابع: الألفاظ جمع لفظ، والعبارة التي يقصد بها الطلاق سواء كانت صريحة كطلقت أو أنت أو طلقتي مثلا طلقتي أو أنت طالق أو مطلقة، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر لنية، يعني لا نقول له ماذا نويت ولا يقول نويت لم أنوي، لا نلتفت إليه إلا بقرينة قوية جدا كما سبق فيها طالق هذا، لأنه صريح وتلزم طلقة واحدة إلا لنية أكثر، إذا قال طالق فقط الأصل واحدة، لكن إذا قال نويت اثنتين أو ثلاثة وقع عند المالكين عندهم. قال خليل: ولفظه طلقت أو طلقت وأنت أو طلقت مثلا، وأنت طالق أو أنت أو مطلقة، أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر، كأعتدي أو غير صريح إلى آخره، مع قصده أي الطلاق، تقدم الكلام على القصد بأي لفظ سواء كان صريحا أو كناية، ألزم به ألزم ولو نواه بسقني الماء أو أطعمي فإنه يلزم الطلاق، أو بالرسول مطلقة سواء وصل أو لم يصل، لأن قال لا أخبرها بأني طلقت أو نحوه فيلزم الطلاق حين قولي ذلك للرسول سواء أخبرها الرسول أو لم يخبرها ابن عرفة. أو فيها من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها وأرسل إليها رسولا به وقع الطلاق حين قوله ذلك بلغه الرسول أو كتمه، أو أي وتطلق بالكتابة إن وصل كتابه للزوجة أو عزمه أي قصده فيه حصل، فإن لم يصل فلا يلزم الطلاق إن لم يكن عزمه حاصلا. من الرشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: أحدها أن يكتبه مجمعا عليه أي عازما، والثاني أن يكتبه على أن يستخير فيه، فإن رأى أن ينفذه أنفذه، وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه، والثالث أن لا تكون لونية. فأما إن كتبه مجمعا على الطلاق أو لم تكن لونية فقد وجب عليه الطلاق، وأما إذا كتبه مستخيرا في إنفاذه فذلك له ما لم يخرجه من يده. قال في الواضحة وكتاب ابن المواز ويحلف على نيته، أو يحلف يعني يستحلف لها لأنه خلاف الأصل. فإن أخرجه من يده عازما على الطلاق أو لم تكن له نية وجب عليه بخروجه من يده وصلها أو لم يصلها. واختلف إن أخرجه من يده على رده إن بدله، فقيل إن خروجه منها كالإشهاد فليس له رد، وهي رواية أشهب، وقيل له رد، وقيل له رد هكذا ينبغي، وهو قول المدونة. فإن كتب إليها إن وصلك كتابي فأنت طالق، فلا اختلاف في أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بوصول الكتاب إليها، انتهى، لأنه علقه على ذلك إن وصلك كتاب، مفهومه إذا لم يصلك فليس عليك طلاق، انتهى باختصار من منح الجليل. ثم شرع يتكلم على أقسام الطلاق الثلاثة، فقال أقسام ثلاثة من الشرع، وذاتينا في الدرس الماضي. هنا أيضا قبل هذه الأبيات قال الشارح في قضية ابن عمر الله أعلم، ثم شرع يتكلم عن أركان الطلاق، فقال وعد أركان الطلاق أربعة. هذا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.